إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تحدثنا في المجلس الماضي عن فضائل القرآن، وقد أتينا على جل ما جاء في فضله من السنة النبوية المطهرة، يعني ما صح من ذلك. وقد ذكرنا حديثا بالمعنى بالأمس، ألا وهو حديث أبي ذر وهو عند الحاكم: إنكم لا ترجعون إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، كما ذكرنا حديثا: تركت فيكم شيئين، أو حديثا: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حديث رواه الحاكم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وربما ذكرنا حديثا: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه الآخر بأيديكم، فاستمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وطبعا هذا الحديث رواه ابن حبان من حديث أبي شريح الخزاعي. أيها الإخوة، قلنا بالأمس ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند الدارمي: من أحب القرآن فليبشر، أو فليبشر. من أحب القرآن فإن له البشرى وله الفضل وله الرحمة وله السعادة الأبدية. وحب القرآن متفرع من معرفة فضله، ومتفرع من معرفة فضل سوره وفضل آياته. وقد وعدناكم بالأمس أن تأتي على فضائل سور القرآن وفضائل آيات القرآن. وقلنا بالأمس من المعروف أن سور القرآن يعني عددها تبلغ 14 سورة ومئة، يعني 114 سورة. وهذه السور بدون استثناء لكل سورة لها فضل عام. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، هكذا يقول الرسول، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. لكن هناك أحيانا فضل خاص، يعني ميزة خاصة، فربما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل بعض السور، وليس هذا تهوينا للبعض الآخر، كلا، وإنما هو فضل لهذه السورة أو لهذه الآية. أمر الله عز وجل نبيه أن يوضحه، فنبدأ بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين لها فضائل، وبالذلك أنها فاتحة الكتاب، أنها أم القرآن. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. وعند أبي داود وغيره من حديث عبادة: لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم، ثم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي فاتحة القرآن، فاتحة الكتاب. ومن فضائلها ما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أجبه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة من القرآن هي أعظم السور، أو لأعلمنك سورة هي أعظم السور من القرآن. قال: ثم أخذ بيدي، قال: قبل أن تخرج من المسجد، قال: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، قلت: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث إشارة إلى قول الله تعالى في سورة الحجر: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن فضائلها ما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن جابر قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن جابر، ألا أخبرك بخير سورة من القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها، فإنها خير سورة في القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها كما جاء عند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، يعني غير تمام. قال قلنا، والحديث أخرجه أو رواه أبو هريرة عند مسلم، قال قلنا لأبي هريرة: فإنا نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسباها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، سب الفاتحة صلاة. وهذا من عظم الفاتحة، أن تسمى باسم الصلاة. قسمت الصلاة، فمن أسمائها الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى، إذا قال العبد قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال برة: فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي. وعند أحمد: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. وهذا يدل، يعني من قوله هؤلاء، أن اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وحينئذ تكون الفاتحة سبع آيات: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من فضائلها ما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل فاتحة الكتاب. ومن فضائلها أنها رقية، وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا الضيافة فلم يضيفوهم، فجاء رجل منهم فقال: إن سيد الحي بصاط أو لديخ، فهل فيكم من راق؟ في رواية: هل من دواء؟ وعند البخاري قالوا: والله لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، لأنكم لم تقرونا. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه فبرأ فأعطي أو فأعطوه قطيعا من الغنم، وعند البخاري 30 من الغنم، فأبى أن يأخذها حتى يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وقال يا رسول الله والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية. وهذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية كان يقرأ عليه ينفث عليه ويبزق، أو يدفل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله تعالى. وهذه لا شك، وهذا لا شك الحديث لا يؤخذ منه أن الإنسان يتاجر بالقرآن أو يطلب أجرة في قراءة القرآن إلا لما لا منه بد في حالات ضرورة، في حالات شدة حاجة، لكن لا يجعله الإنسان مصدر كسبه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك أو تشتد حاجته لذلك. يعني لا يجد مصدر تجارة إلا في هذا الطريق، وهذه حالات خاصة. ولنا حديث طويل، ولنا حديث مفصل في هذا الباب عند كتاب الرقى. وإنما أردنا هنا أن نبين فضل فاتحة الكتاب، هذه فضائل فاتحة الكتاب فيما أعلم. وأما بالنسبة لسورة البقرة وهي التي تلي سورة الفاتحة فلها فضائل، منها ما جاء عند أبي عند مسلم من حديث أبي أمامة وحديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية يعني ابن سلام وهو ابن الرواة بلغني أن البطلة السحرة. وعند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعند الحاكم بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لكل شيء سنابا وإن سناب القرآن البقرة أو سورة البقرة وإن سناب القرآن سورة البقرة. ويكفي من فضائلها أنها أطول سورة في القرآن. من فضائلها ما سبق ذكره بالأمس ألا وهو حديث البراء، حديث أسيد ابن حضير عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا بالحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في الرجل الذي كان في أسيد في قصة أسيد حين قرأ سورة البقرة. فأظلته ظلة فيها أمثال السرج ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. وكان أسيد بن حضير يقرأ سورة البقرة. ومن فضائلها مع سورة آل عمران حديث أبي أمامة المذكور آنفا الذي ذكرته آنفا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة، اقرأوا الزهراوين، البقرة يعني سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني مصطفة، تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابهما. في حديث النواس بن سمعان: يأتي القرآن يوم القيامة، هو عند مسلم، يأتي القرآن يوم القيامة وأصحابه الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. وهذا الأمر واضح، فالبقرة تصير يوم القيامة غماما، تصير ظلة، تتحول من هذا الواقع المعنوي إلى واقع محسوس مادي، تتحول إلى سحابة تظل صاحبها. وكذا سورة آل عمران يوم تنعدم الظلال وتنقطع الحجج، فتأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كل واحدة منهما ظلال وحجة، تظل صاحبها وتحاج عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك وحديث حذيفة، عوف بن مالك عند أبي داود وحذيفة عند مسلم وعند أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة البقرة وبسورة آل عمران في صلاة الليل، وكان يقرأ يضيف إلى ذلك سورة النساء وسورة المائدة أو سورة آل عمران. وعند الحاكم قرأ ليلة من الليالي السبع الطوال. وأما فضل سورة البقرة مع آل عمران مع بقية السبع فقد جاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، يعني عالما كبيرا، وفي لفظ فهو خير. والسبع الطوال البقرة و آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع براءة، لأنهن بمنزلة واحدة ومعناهما واحد، ف فجعلتا بمنزلة السورة الواحدة، وإن كان سورة الأنفال قائمة بمفردها وسورة براءة قائمة بمفردها، إلا أنه لاتفاق المعنى ربما تجتمعان. هذا بالنسبة لسورة البقرة بمفردها أو مع سورة آل عمران أو مع بقية السبع الطوال. هذه السورة يعني سورة البقرة فيها آيات لها امتياز خاص أو ميزة خاصة أو فضل خاص، منها قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قالت أسماء بنت يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني مطلع سورة آل عمران. ومن الآيات التي لها أفضلية قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم الآية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الآية في الركعة الأولى من سورة من نافلة الفجر، يعني قبل الفجر في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تركعان قبل الفجر. فكان يقرأ في الركعة الأولى في ركعتي الفجر قولوا آمنا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم. ايضا من الفضائل او من الايات التي لها فضيلة في سورة البقرة قوله تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه كان يقرأ بهذه الاية في الركعة الثانية من ركعتي الفجر، يعني النافلة الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر راتبة الفجر. ومن الآيات التي لها فضيلة في سورة البقرة آية الكرسي، وما أدراك ما آية الكرسي. جاء عند مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب على صدري وقال ليهلك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. وأبي هذا هو الذي روى أيضا في فضل آية الكرسي كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي والذي نفسي بيده إنها تأتي يوم القيامة، يعني آية الكرسي، ولها لسان وشفتان. أنها لها لسان وشفتان تقدس الملك يعني الله عند ساق العرش. إن لها لسانا وشفتان، لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقال كما جاء عند الإمام أحمد من حديث حذيفة: أوتيته أوتي لا لا هذا بالنسبة لي آخر سورة البقرة، أما بالنسبة لي آية الكرسي كما قلت لها لسان ولها شفتان. ومن فضائلها ما جاء عند البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، فأتاني آت أتى بالليل فجعل يحثو من الطعام، إلى أن قال، والحديث بطوله سيأتي، إلى أن قال: فأخذته فقال لي: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك. وهذا القائل يوجه الكلام إلى أبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لا إله إلا الله الحي القيوم، حتى تختمها. فإنه لا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ ثم قال عليه لما أخبره بذلك قال: أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني صدقه في قوله: من قرأ آية الكرسي، إذا من أوى إلى فراشه فقرأ آية الكرسي حتى يختمها، لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أتدري من تخاطب منذ الليلة أو منذ ثلاث ليال؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، قد يكون إبليس وقد يكون غيره. هذا من فضائل آية الكرسي. من فضل من الآيات التي لها امتياز أو لها فضيلة في سورة البقرة آخر سورة البقرة، جاء عند الترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: لا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. خواتيم سورة البقرة مع فاتحة الكتاب لهما فضل خاص. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فقال جبريل هذا باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط إلى الأرض إلا اليوم، فجاء فسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لم يؤتهما نبي قبلك. وجاء عند حذيفة عند الإمام أحمد من طريق حذيفة قال عليه الصلاة والسلام أوتيتهما من كنز من بيت تحت العرش ولم يؤتهما نبي قبلي. وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وهذا لا شك أنه وهم، والصحيح وهي في السماء السابعة، وربما كان أصلها في السماء السادسة ومنتهاها في السماء السابعة. قال عبد الله بن مسعود إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، إن يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. ومن فضائل أواخر سورة البقرة ما جاء عند مسلم بن حديث هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ودلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل على إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا نسخها الله عز وجل فأنزل بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث ابن عباس عند مسلم فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم. وعند البخاري من حديث ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم قال نسختها الآية التي نسختها الآية التي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون كل آمن بالله رب إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والحديث يعني سياق الحديث لأبي هريرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله نعم هذا من فضائلها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله نعم. تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله نعم. فهذه من فضائل أواخر سورة البقرة. نأتي لسورة آل عمران. مر بنا فضلها مع سورة البقرة. وأما بالنسبة لبعض آياتها أولا مطلعها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقد مر فضل ذلك كما في حديث أسماء بنت يزيد اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا من هذه هي الآية التي جاء فضلها في سورة آل عمران. إضافة إلى ذلك قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في إحدى ركعتي الفجر يعني النافلة وهي في يقرأ في الركعة الثانية كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود. أيضا من الآيات التي في سورة آل عمران لها فضل قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الفجر كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا من الآيات قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية وقد كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام لملك أو لهرقل ملك الروم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيان ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية في الركعة الثانية من ركعتي الفجر كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وغيره. أيضا من الفضائل ما جاء عند ابن حبان بسند جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. سورة آل عمران. أما سورة النساء فكما مر بنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل، ومر بنا فضلها مع سورة البقرة وآل عمران وبقية السبع الطوال، ولا أعلم في ثناياها آية لها فضل خاص إلا ربما ما يسمى بآية الصيف أو آية الكلالة، وذلك في باب الفرائض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: وإني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت في شيء، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته فيها حتى طعن بأصبعه في صدري، فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ثم قال عمر: فإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذه بالنسبة لسورة النساء. أما بالنسبة لسورة المائدة فلم يأتي فيها فضل مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء عند أحمد من حديث سعيد بن نفير أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتقرأ سورة المائدة؟ قلت: لا. فقالت: اقرأها فإنها آخر سورة نزلت، فإنها يعني من أواخر السور نزلت، فما كان فيها بالحلال فأحلوه وما كان فيها بالحرام فحرموه، يعني في باب الأطعمة. هذا بالنسبة لسورة المائدة. أما بالنسبة للأنعام أيضا لم يأتي حديث مرفوع، وإنما جاء قول عمر رضي الله عنه كما عند الدارمي: الأنعام من نواجب القرآن، يعني من فضائل السور نجيبة بما فيها من المعاني والردود والمناظرات وغير ذلك. أما بالنسبة لسورة الأعراف فأيضا لم يأتي فيها فضل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب بطول الطوليين، يعني بسورة الأعراف. وعند النسائي أنه قسمها في الركعتين. وأما بالنسبة لسورة الأنفال فقد سماها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين: تلك سورة بدر. وهذه فضيلة. وجاء عند الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في سورة المغرب، قسمها في الركعتين. وأما بالنسبة لسورة براءة فقد جاء فيها كما جاء عند البخاري من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عليا في حجة الوداع فنادى ببراءة، يعني قرأ مطلع براءة. وأما وهذه هي خاتمة السبع الطوال، وقد مر بنا كما قلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم معها، وكما جاء في حديث عائشة عند أحمد. وأما سورة يونس فلا أعلم فيها حديثا صحيحا. وأما سورة هود فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذه هي أخوات هود، شيبته بما فيها من الوعيد، ما فيها من بيان البعث الآخر ونحو ذلك. وأما بالنسبة ليوسف فلا أعلم حديثا صحيحا فيها في ذلك. وأما بالنسبة ونعود لسورة الأعراف من فضائلها أن فيها سجدة, من فضائلها أن فيها سجدة. وقد مر بنا حديث أبي هريرة الله عنه إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلاه أو يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نأتي إلى سورة يوسف فقلنا ليس فيها فضل. ثم سورة الرعد أيضا ليس فيها فضل إلا أن فيها سجدة. سورة إبراهيم لا أعلم فيها حديثا في فضلها حديثا صحيحا. سورة الحجر أيضا لا أعلم فيها حديثا صحيحا لا فيها ولا في آياتها. أما في سورة النحل ففيها سجدة ولا أعلم حديثا صحيحا في ذلك. سورة بني إسرائيل يعني سورة الإسراء قال عبد الله بن مسعود كما عند البخاري سورة بني إسرائيل والكهف ومريم هن من العتاق الأول, يعني من السور التي نزلت من أول ما نزل, وهن من تلادي يعني من الأمور النفيسة التي أحتفظ بها لأنه كان يحفظها رضي الله عنه, يعني من الأمور من السور القديمة التي كنت أحفظها وأحتفظ بذلك. فهن من العتاق الأول يعني من أول ما نزل, وهن من تلادي يعني من الأمور أو من السور التي أفتخر بها وأحتفظ بها, فهي من الكنوز التي اعتز بحبلها. بالنسبة لي أيضا بني إسرائيل يعني الإسراء كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث جابر من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالإسراء عند النوم, يقرأ بالإسراء عند النوم طبعا يعني بعض الأحيان. هذه من فضائل الإسراء, والإسراء أيضا فيها سجدة. أما بالنسبة للكهف فأولا بالنسبة للكهف جاء فيها أحاديث, منها قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى, وفي رواية أضاء له ما بينه وما بين البيت العتيق يعني ما بينه وبين مكة. هذا بالجملة. ومر بنا حديث اللي هو حديث عبد الله بن مسعود هن من العتاق الأول وهن من تلادي. أيضا من فضائل بعض آيات سورة الكهف أيضا سورة الكهف أيضا مر بنا بالأمس حديث البراء في الرجل الذي كان بشطنين بين شطنين وكان فرس كان فرسه بين شطنين وكان يقرأ بسورة الكهف فأضل فجاء فدنت منه سحابة فجعلت تدور وتدنو إلى أن قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة كانت تتنزل للقرآن. وكان يقرأ الرجل هذا كما في حديث البراء عند الشيخين كان يقرأ سورة الكهف. وأما بالنسبة لآياتها فأول آياتها يعني فواتحها لها فضل, وأواخر الكهف أيضا لها فضل. وقد جاء عند مسلم الحديث الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصب من فتنة المسيح الدجال, وفي رواية من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصب من فتنة المسيح الدجال. وفي حديث النواس بن سبعان عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يعني عن الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وإنه خارج خلة بين الشام والعراق، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله بتمامه وطوله، يعني عن المسيح الدجال وعن هذا الحديث اللي هو حديث النواس بن سمعان في كتاب الفتح. وأما سورة مريم فكما مر بنا اللي هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هن من العتاق الأول وهن من تلادي، وأيضا فضلت بسجدة. وقد جاء أيضا عند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها وعند الإمام أحمد أن عبد الله بن جعفر ومن معه قرأوا ذلك، أو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأوها على النجاشي، وكان سببا في إسلامه وإيمانه. وأما بالنسبة لطه فلا أعلم فيها حديثا صحيحا. وبالنسبة للأنبياء أيضا كذلك. وأما بالنسبة للحج فقد فضلت بسجدتين عن بقية السور القرآن. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقد فضلت بسجدتين، فضلت بسجدتين. وأما بالنسبة لسورة المؤمنون أيضا لا أعلم حديثا صحيحا، وكذا سورة النور. وبالنسبة لسورة الفرقان أيضا ليس فيها فضل، وإنما فيها فضل من ناحية أنه يوجد فيها سجدة. وبالنسبة لسورة الشعراء أيضا لا أعلم حديثا في فضلها ولا في آياتها فضلا خاصا. وأما بالنسبة للنمل أيضا فيها سجدة، ولا أعلم فيها بالنسبة لي أعلم حديثا صحيحا. وكذا سورة القصص ليس هناك دليل يعني صحيح في فضلها الخاص، وكذا سورة العنكبوت، وكذا سورة الروم، وكذا سورة لقمان. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يقرأ بها في سورة في صلاة الفجر، أنه قرأ بها في صلاة الفجر، يعني سورة لقمان في بعض الأحيان. وأما بالنسبة لسورة السجدة فلها مزية: أولا أن فيها سجدة، وثانيا كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يقرأ بها، يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة: وهل أتى الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة. وكان يحافظ على ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل السجدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي كان يقرأ بسورة السجدة إذا أوى إلى فراشه، كما في حديث جابر بن عبد الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي. وأما بالنسبة لسورة الأحزاب فلا أعلم فيها فضل، وكذا سورة سبأ، وكذا سورة فاطر. وبالنسبة لسورة ياسين فإنما جاء فيها حديث، وإن كان بعض أهل العلم من المتسائلين حسنه، لكن الصحيح أنه لا يثبت في فضلها شيء. أما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فإن هذا الحديث ضعيف جدا جدا، لا يصلح للاحتجاج، وعلى فرضية صحته المقصود اقرأوا على موتاكم، يعني عند قرب أجله، ليس بعد موته وإنما قبل موته، يعني عند ما ترون آثار الموت أو قرائن الموت يقرأ، هذا على ثبوت صحته، وإلا الصحيح أنه لا يثبت. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني ربما قرأها يعني سورة ياسين، ربما قرأها في سورة في قرأ سورة ياسين في صلاة الفجر. أما بالنسبة لسورة الصافات فليس فيها فضل. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي كان قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات. أما بالنسبة لصاد فليس فيها فضل، وإنما فيها سجدة وهي توبة نبي كما جاء عند أبي داود، ففيها سجدة، وكما عند البخاري ليست من عزائم السجود. ثم بعد ذلك لسورة الزمر أيضا ليس فيها فضل. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها إذا أوى إلى فراشه كما في حديث جابر، كان يقرأ بسورة بني إسرائيل والزمر إذا أوى إلى فراشه. أما بالنسبة لي بالنسبة للحوابيب أيضا بالغافر ليس فيها فضل، وكذا أيضا بعدها فصلت وإنما فيها سجدة، وأيضا الشورى ليس فيها فضل، وكذا أيضا اللي هي الزخرف ليس فيها فضل، وكذا الدخان ليس فيها فضل. نعم جاء فيها حديث لكنه ضعيف جدا، من قرأ سورة الدخان ممسيا أصبح مغفورا له، هذا ليس بصحيح الحديث، وإن كان بعض العلم يعني ربما مال إلى تحسينه كم كثير، لكن هذا لا يسلم له، والحديث ضعيف جدا جدا لا يصلح للاحتجاج. وكذا سورة الجاثية ليس فيها فضل، وكذا أيضا سورة الأحقاف، وكذا بالنسبة لسورة محمد فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب، وهذا هو ما جاء في فضلها. وأما بالنسبة لي إن فتحنا لك فتحا مبينا لها فضل، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي رواية لقد أنزلت علي آية، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، وفي حديث معاوية بن قرة عند الشيخين أن عبد الله بن مغفل قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في مسير له بإن فتحنا لك فتحا مبينا فرجع فيها، يعني رتلها في التحقيق عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للحجرات أيضا ليس فيها فضل. وأما بالنسبة لقاف فجاء كان من حديث هشام بنت الحارث بن النعمان قالت كان لقد كانت النور وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين أو سنة وبعض سنة، ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها على المنبر كل جمعة. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يعني قاف بصلاة الفجر. وإن شاء الله نتم الحديث إن شاء الله في المجلس يوم الجمعة إن شاء الله. السلام عليكم.